أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا نتكلم عن أشراط الساعة وحصل أكثر العلامات الصغرى حصل أكثرها ومن أشهرها ومن أبرزها هي الجهل انتشار الجهل أي بعلم الدين. Donc on a parlé des signes de la fin du monde et la plupart des petits signes sont arrivés et le plus marquant c'est l'ignorance de la science de la religion. لهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني من علامات الساعة ذكر قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ماذا قال؟ ضلوا وأضلوا، هذا في البخاري ومسلم. يعني الإنسان ليس له عذر إذا اتبعهم بلا دليل، ضلوا وأضلوا، يضل معهم. Donc comme il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام que Dieu n'ôtera pas la science directement du cœur des gens, mais la science va disparaître en grande partie par la mort des savants, des vrais savants. Et il a dit de là, les gens prendront comme référence des ignorants qui répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les suivent. Dans le Bukhari Muslim, ça, ce hadith nous montre bien qu'il n'y a pas d'excuse de suivre aveuglément. Comme certains, ils te disent, mais lui, ça y est, c'est lui qui est soi-disant garant pour moi. C'est n'importe quoi. Il a dit, il provoque leur égarement et l'égarement des gens qui les suivent. Pourquoi ils suivent sans preuve, aveuglément. Beaucoup de gens de nos jours, ils suivent justement. La plupart de ceux qui suivent les gens, la plupart des non-connus, que tout le monde ici connaît, la plupart c'est des ignorants. Et la plupart même ils sont payés même pour égarer les gens. Tous ceux qui connaissent, que la plupart des gens, tu les interroges, ils connaissent qui? Ils connaissent tous les gens qui sont réputés dans les médias, etc. Et c'est justement la plupart de ces gens-là, ils sont des gens qui sont là pour égarer les gens. يعني هذا حصل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من أبرز علامات الساعة أغلب الأسماء التي يعرفها كل الناس هنا الحاضرين وغيرهم ناس جهال يضلون الناس يعني هذا بلا مبالغة ça c'est sans exagération en réalité c'est vraiment la vérité si tu t'interroges tous les gens ici ou n'importe la plupart ils connaissent les ignorants أغلب الناس لو تقول له يعني حتى من بلاده تعرف عالم فلاني وكذا لا يعرفه يعرف إلا الناس بتاع التلفزه كثير ناس تقول له تعرف الطاهر بن عاشور تعرف الشيخ بالكبير تعرف الغماري في طنجة تعرف الشيخ بالكبير بتاع الجزائر الطاهر بن عاشور لا يعرفون يعرف إلا جماعة التلفزه يعني الذين يحملون الشرع ونشروا العلم حقيقة لا يعرفونه كثير ناس تقول له تعرف ابن عاشر هتكون في فاس وعالم عنده 100 سنين لا يعرفونه أما جماعة التلفزة المشهورين يعرفهم وأغلبهم هؤلاء يضلون الناس القاعدة ما هي ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق هكذا قال أحد الصحابة ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق ونؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين فضلوا وأضلوا ما عنديش عذر بعض الناس يقول أنا تبعته وبعد هو بشي حمل كل شيء عليها ما هو شي نبي هو الرسول قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله إذن ما عندوش عذر أنه اجتهد وبحث ونظر في الدليل وكذا باش يعرف أهل الحق. كثير ناس أمور المال يجتهد فيها. الرسول قال عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. المال ثبت منين جي المال بأي طريقة وكيفاش وعلاش، هذا يثبت فيه. حتى في الكورة عملك تحليل كأنه مدرب كورة، يقول لك ها هذا باش يطلع من هنا ويجي منه ويا، وإذا الآخر خسر باش يتعدى هذا وكذا، يعملك تحليل. أما عقيدة إسلامية كمبتلات الصلاة كذا، هيقولك النية. الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. أو بعض الناس يعرف يقول قالوا قالوا كذا، في عهد الرسول اللي تبعوا قالوا قوا على الضلال، قالوا ما هذا ساحر، هذا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يبقى في قالوا ما استعملوش العقل وكذا. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه شنو، هذه آية ولا فين سورة الملك تتكلم عن من؟ أهل النار. فات الفوت، فات الوقت. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في أمور المال لو تحكي مال تجيب قداش المليون تو نفسه يعدي للكامل يبحث ويستفسر ويحب يفهم الموضوع بشو ثل هذاك المال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثاني. هذا حديث شمعتها مع أغلب الناس، هيك واد ذهب صور لسان كامل ذهب، يقولك والله كان جا ثاني وكان جا ثاني زوز خاصة ثلاث ولا يملأ فمه إلا التراب، قال عليه الصلاة والسلام. هذه أمور واقعية لو تبع النفس والشيطان قلت ليش يحكي هذا يا نفس، لا ما تريد تحكي لها على المال أمور الدنيا أمور كذا. لهذا الله قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني أمور الدنيا سهلة، أما النفس هذا توب النفس، لا النفس خاصك يعني تغلبها، كما يقول البوصيري إمام بوصيري معروف عندنا البرذة وكذا الثقافة الإسلامية هذه، شو يقول إمام بوصيري في البرذة، يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ويقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه. الناس هذو الناس تعدين هذو البوصيري وكذا، مش الناس تاع التلفزه اللي يبيعوا في الدين، هذا الناس خدموا الدين يعرفوا الدين يعرف لغه عربيه وحديث واحكام وكذا. دونك اون ا دي جوستمون اون ا دي لا لو بلو ماركون دي سي سيميو لا سي لينيورانس اي دون الحديث كنا سيتي كو لي جون بروندرون كوم ريفيرونس دي زينيوران كي انتروجي ريبوندرون سون سيونس بروفوكون لو ريغارمون لي غارمون كي لي جون دي لي جون كي لي سويف. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse de suivre avec les mains comme beaucoup de gens. La religion, il laisse. S'il s'agit d'argent, il va vérifier, voir, étudier des heures comment arriver un peu d'argent. Alors, si c'est une villa, une grande voiture, là, il y en a 20 ans, il va travailler jour et nuit, essayer de comprendre. La religion, il te dit, YouTube, la grande chaîne qui a dit. Donc il n'a pas d'excuse de suivre avec les mots. Et comme on l'a dit, la plupart des gens que les gens connaissent, c'est des gens qui égarent les gens. Beaucoup de gens, tu dis, tu connais, même dans son pays, tu connais, on a cité des exemples, Tahar Ben Achour, Tunisie, Cheikh Belkbir, en Algérie, Ghoumari, Tanja. D'autres pays comme Ahmadou Bamba au Sénégal, Guinée, il fait des grands savants, les gens ne connaissent pas. Je connais que les gens médiatisés. Et c'est justement ces gens-là qui égarent les gens. Et donc, ils sont même payés pour égarer les gens. Mais les gens, ils suivent avec les mots. Ils te disent, Ils te disent, c'est lui qui est soi-disant garant. Alors, il n'y a pas d'excuse. Allah dit dans le Coran, « Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. C'est-à-dire, il y en a, ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Penser faire le bien ne suffit pas, en fait. La bonne intention ne suffit pas. Dans le hadith, le Rasoul dit, « Idhhab wa salli, fa innaka lam tusalli. » Trois fois. Dans le hadith très connu, dans le Bukhari, le prophète dit à la personne, « Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. » Trois fois. Et beaucoup de gens te disent, « Attention, ta prière, ou c'est pas valable comme ça. » Et tu dis, « Ah, prochaine fois. » Non, c'est pas valable. Le prophète, il a dit, « Il faut refaire. » Pareil dans la croyance, si tu as fait une croyance qui n'est pas valable, il faut suivre la bonne croyance, il faut délaisser. Et donc ça nécessite quoi? C'est facile. Ah, ça nécessite une chose importante, c'est vaincre l'âme. Parce que l'âme, s'il y a de l'argent, le prophète dit, si l'être humain il avait une vallée d'or, il aurait souhaité avoir une deuxième. Et c'est vrai. S'il y avait une vallée, il dit, ah, s'il y avait une deuxième. S'il y avait une deuxième, il dit, ah, si j'ai trois vallées d'or. Vallée d'or. Ça veut dire, beaucoup de gens, si tu leur parles d'argent, comment gagner, ils vont rester 10 heures avec toi, ils ne vont pas te lâcher. Et l'or, il va le laisser. Si tu leur parles ces détails-là qu'il faut comprendre, il faut réfléchir. Allah dit dans le Coran, « Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. » Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Eh bien, c'est trop tard. Et ça, ils le disent quand? En enfer. Et là, c'est trop tard. Et ça, c'est dans le Coran, dans le monde, c'est pas n'importe qui l'a dit, c'est dans le Coran. C'est-à-dire ceux qui suivent les ondis, comme à l'époque du prophète, ceux qui ont suivi les ondis, ils sont restés égarés. Ils ont dit, ah, magicien, c'est un poète fou, ne le suivez pas. Qui a gagné? Ceux qui ont réfléchi, ils ont raisonné. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là? Et ils sont convertis, Abu Bakr, Omar, etc. Donc d'importance de réfléchir, de vaincre le mauvais penchant de l'âme et de suivre ce chemin, le chemin de la vérité avec ses preuves. Et ça, sa voix, c'est l'apprentissage de la religion. Walhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da', Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alameen.